انظر من الطارق يا زرزور. إنها السيدة وديدة. السلام عليك يا سيدي القاضي. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا يا وديدة. أرسلتني سيدتي سلمى بهذا الطعام. جئت في وقتك. هيا اجلس يا زرزور. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي، هل لي في سؤال؟ مع هذا الطعام الشهي لك أن تسألي ما شئت. هل صحيح ما سمعت؟ وما الذي سمعته؟ الناس تقول في الأسواق إن صاحب الشرطة قد أودع السجن. نعم هذا صحيح. هل فعل ما يستوجب العقاب؟ بالطبع يا وديدة. أم تظنين أنني أظلم الناس وأحكم عليهم دون بينة؟ معاذ الله يا سيدي، لم أقصد والله. لقد كانت الأدلة كلها ضده، وشهد الجميع بإدانته، حتى الوزير عسران. سيدي الوزير عسران، حسناً، هل من خدمة أخرى؟ الحمد لله، لقد شبعت. أكمل طعامك يا زرزور. مولاي، ماذا أفعل بالأموال التي نهباها صاحب الشرطة السابق على أنها ضرائب؟ علينا أن نعيدها إلى أصحابها. ولكن يا مولاي، هذا أمر بالغ الصعوبة. ما وجه الصعوبة فيه؟ ليس لدينا سجلات دقيقة بأسماء التجار الذين دفعوا الأموال. ألا توجد هذه الأوراق في خزانة الشرطة؟ موجودة يا مولاي الأمير، ولكنها كانت في حوزة الشقي مفتاح، وأخشى أن يكون قد تلاعب فيها أو زورها. والعمل؟ يجب أن تعود الحقوق إلى أصحابها. عندي حل يا مولاي. تكلم يا عسران. نعيد الحقوق إلى التجار في هيئة خدمات ومرافق جديدة. ما معنى هذا؟ إن بناء طرق جديدة وأسواق سيصب في مصلحة التجار بكل تأكيد، وهكذا نعيد لهم المال مضاعفاً، وفي نفس الوقت نجدد مرافق الدولة. فيك الخير يا زرزور، لم تهن عليك العشرة القديمة. زرزور، ألم تحضر فاكهة أو حلوى مع الطعام؟ سوف أحاول زيارتك كلما سنحت الفرصة، أنت تعرف مشاغلنا. وكيف حال حضرة القاضي؟ بخير والحمد لله، هو من أذن لي بزيارتك. شكرا له ولك على كل حال. هل من خدمة أخرى أقدمها لك يا سيد مفتاح؟ شكرا. قل حضرة القاضي أن يحترس من الأفاعي المحيطة به، فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لست أفهم شيئا. لا يهم، القاضي سيفهم رسالتي، ولكن الأهم من ذلك ألا تنسى الفاكهة في الزيارة القادمة. هاي هوبا. كيف حال الأميرين الصغيرين الجميلين؟ بخير والحمد لله. شكرا لك على سؤالك. هذا الرجل ثقيل الظل. لا يصح أن تقول هذا يا صفية الدين. أنا أكره هذا الرجل لأنه حل مكان العم مفتاح. العم مفتاح كان ظريفاً وعلى طبيعته، لكنه قام بعمل شرير. لست مقتنعاً، فهو رجل طيب. لعله تغير يا صفية الدين. كيف هذا؟ الطيب يبقى طيباً والشرير يظل شريراً. هل تظن هذا؟ ما رأيك أن نسأل جدنا القاضي؟ ما هو الأمر الخطير الذي أردتم السؤال عنه؟ جدي، هل يمكن للشخص الطيب أن يصبح شريراً؟ الخير والشر يا أحبتي متلازمان في الدنيا، والإنسان مخير بينهما. والطيب يختار جانب الخير دائماً، أليس كذلك؟ ليس الأمر كذلك، الإيمان يزيد وينقص، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث له عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. زدتنا حيرة يا جدي. سأروي لكم قصة جرت في الماضي البعيد تجيب على سؤالكما وتوضح ما صعب عليكما فهمه. في عصر نبي الله موسى عليه السلام عاش رجل صالح وعالم في أرض كنعان يدعى بلعام بن باعوراء. ما العمل؟ لقد جفت الأرض تماما. كيف سنأكل طوال العام يا أبي؟ لا أدري يا كسبي. اسمع يا صور، ليس أمامنا إلا أن نستنجد بعالمنا بلعام. إنه هائم في صومعته طوال الوقت ولا يشغله شيء من أمور الدنيا. إنه حتى لا يهتم بالجوع أو الظمأ. نعم، لا يفكر إلا في الصلاة والعلم. كفاكم سخرية من الرجل، لا تنسوا أنه من الصالحين ودعاءه مستجاب. هل صحيح أنه يعرف اسم الله الأعظم؟ لست أدري، المهم أن يساعدنا على سقوط المطر ومنع الجفاف. هيا نذهب إليه. يا سيد بلعام. يا سيد بلعام. ما هذا؟ كلاب تنبح وحمير تنهق وأناس تصيح، كيف العالم مثلي أن يتدارس أسرار العلم؟ أية أسرار يا سيد بلعام؟ أريد أن أفهم لماذا تسقط ثمار الفاكهة إلى أسفل ولا تسقط إلى أعلى؟ أية فاكهة؟ الأرض لا تطرح شيئاً ولا نجد ما نأكله. عفواً، أنا لا أتحدث مع النساء تجنباً للفتن. تحدث معي أنا يا بلعام، إن الأرض جافة كما ترى. هذا صحيح، بسبب عدم سقوط الأمطار. ليتك تدعو ربك أن يسقط الأمطار على زرعنا، وسوف نكافئك بسلال الفاكهة. ليس بلعام من يفكر في الطعام يا رجل، سأدعو الله فقط رحمة بصغاركم. يا رب، دع هناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم أغثنا وأنزل علينا فيضا من السماء. جاء المطر. الشكر لرب بلعام. المطر وفير، سيكون المحصول وفيرا هذا العام. أحسنت يا بلعام. الحمد لك يا رب والشكر لك. إلى أين تذهب يا بلعام؟ الشمس غربت، هذا موعد خلوتي وصلاتي. إن الأرض المجاورة لنا عميمة الخير، أشم رائحة الزرع من هنا. نعلم يا زمري، هي أرض الكنعانيين. ولماذا لا نغير عليهم ونأخذ شيئاً من أغنامهم ومحاصيلهم؟ لسنا قطاع طرق أو من اللصوص. لقد أمرنا نبي الله موسى أن نعسكر هنا، وعلينا أن نمتثل للأوامر. ولكننا سنهلك هنا من الجوع والظمأ. سيرزقنا الله الرزاق يا خالة شيتا. كيف يرزقنا في صحراء جرداء؟ ألم ينجينا الله من فرعون وجنوده وشق لنا البحر؟ بلى، كان أمراً عجيباً بحق. ليس بعجيب على الله إذن أن يرزق عباده المؤمنين. نحن نبيت هنا في خيام بالية، وأهل كنعان ينعمون في البيوت الدافئة بالطعام الوفير، ولديهم كل متاع الدنيا. ما عند الله خير يا رجل، أنسيت وصايا نبي الله موسى لنا؟ لقد كلفنا أهل كنعان جميعا أن نطلب منك أن تنصرنا على قوم موسى. إننا في خطر عظيم يا سيد بلعام. أي خطر؟ ما الذي يضركم في قوم يعسكرون على حدود أرضكم ولم يؤذوكم في شيء؟ إنهم بكل تأكيد يستعدون للحرب. من أكد لك هذا؟ لماذا اختاروا أرضنا بالتحديد؟ إلا إذا كانوا ينوون بنا شراً. اختصروا في الحديث، أريد أن أخلو لعبادتي. ماذا تريدون مني؟ نريدك أن تهلكهم بدعائك الصالح. أجننت يا سور؟ أدعو على نبي الله ومن آمن معه؟ إنك تدعو لإنقاذ أهلك وعشيرتك. ويلكم، هذا نبي الله موسى ومعه الملائكة ومعه المؤمنون. سوف نكافئك بمئة رأس من الإبل. عدت لمساومتي يا رجل. إنه لم يقصد يا بلعام. بلعام؟ بلعام هكذا دون سيد؟ هيا اغربوا عن وجهي، اغربوا ولا تعودوا ثانية. ماذا فعلتما يا أبي؟ لم نفعل شيئا يا كسبي. بلعام رفض الإنصات إلينا. وما العمل؟ كيف سنقنعه أن يتعاون معنا؟ واتتني فكرة رائعة ستغير الأمر تماما. هل خرج بلعام؟ لم يخرج بعد. ترى هل سيوافق؟ أتمنى. أنا غير متفائل. لماذا يا رجل؟ ما كل هذه الحشود من الناس؟ جئناك جميعا نستحلفك أن تخلصنا من أعدائنا ونختارك أميرا علينا. أمير؟ أنا الأمير؟ نعم، ستكون حاكمنا وولي نعمتنا، ولك منا المنزلة والمكانة. لا نقطع أمرا إلا بك، ونقسم لك على الولاء والطاعة. ما قولك يا كبير القوم ورئيسهم؟ لا تقول عني كبير القوم ولا رئيسهم، إنني أحب التواضع، فقط قولوا إنني عالم. لم نسمع رأيك يا سيد بلعام، يا عالمنا العظيم. هل ستدعو على موسى وقومه؟ أيها الناس، يا أتباع بلعام ورعيته، ما دامت هذه رغبتكم جميعاً سوف أدعو على موسى وقومه بالهلاك. الجو شديد البرودة، أكان لابد أن يجمعنا في الفجر. هذا أفضل وقت للدعاء كما قرر السيد بلعام. سيأتي أميرنا وقائدنا بلعام من هذا الطريق. ما هي إلا لحظات ونرى الأهوال تقع فوق رؤوس بني إسرائيل. إنها لحظة من لحظات المجد بالنسبة لي. من اليوم سوف أتبعك وأسير في ركابك يا سيد بلعام. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. صدق الله العظيم. هل فقد بلعام صوابه فباع دينه بدنياه؟ نعم، للأسف كان عبدا ربانيا آتاه الله العلم والآيات فانسلخ منها كما تنسلخ الشاة بعد ذبحها، واختار لنفسه طريق الباطل. كيف يعرف الإنسان الحق ثم يختار الباطل؟ يحدث هذا يا بني عندما يخلط الإنسان بين حب الدنيا وحب الدين. لا أفهم يا جدي. فتن بلعام بالمكانة والمنزلة بين قومه، فلما خير بينها وبين الحق اختار المنزلة، وكان حب الدنيا أعظم في قلبه من حب خالق الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا الله. آمين. جدي، ماذا جرى لبلعام وقومه؟ وماذا جرى للمؤمنين من أتباع سيدنا موسى عليه السلام؟ جرت أشياء كثيرة أحكيها لكم في الغد إن شاء الله.